أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. بهذه الآية أو بهاتين الآيتين نكون معا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي موكب النور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين. أحبتي في الله، ليس من الضروري أبدا أن تطفئ أنوار الآخرين لتجعل نورك مضاء. ده مهم جدا. مش مهمتك إطفاء نور الآخر عشان أنت شمعتك تظهر. طب ما تشارك بنورك وبخيرك مع خيرات الآخرين، والمرء كثير بإخوان. ليه أنا أطفي تفوقك ليظهر تفوقي؟ ليه أغطي على ذكائك ليظهر ما أدعيه أنا ذكاء؟ ليه يعني أحارب المستقيمين حتى أظهر أنا أمام الناس؟ لماذا هذا الخبل الفكري؟ سبحان الله، الإنسان سبحان الله يعني يجب أن يكون من أكيس الناس. قيل من أكيس الناس يا رسول الله؟ قال أكثرهم ذكرا للموت. أكيس أنبه الناس، يعني أعقل الناس، أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له. يعني مش كمان سبحان الله، أولئك هم الأكياس، جمع كيس فطن، يعني أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. الله، مرة أخرى، والله هذا كلام جميل. من أكيس الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. جمعوا في طياتهم شرف الدنيا وشرف الآخرة، عز الدنيا وعز الآخرة، لله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كيف يزيغ القلب بعد الهداية؟ إذا دخل نحو القلب أمور سبحان الله سبعة، إذا دخلت سبعة أمور إلى القلب، يعني ذل بعد استقامة وزاغ بعد هداية. في سبع يعني عواقب أو أمور إذا دخل الإنسان في إطارها زاغ والعياذ بالله بعد هداية، بعد ما كان مستقيم كده سبحان الله. أول شيء الأذى، أن يؤذي الخلق، إدخال الإذاء على الناس. يا الله، يعني يا مؤمن، ده إدخال الأذى على هرة خلدت امرأة في النار. إن امرأة دخلت النار في هرة. المصيبة إن مفيش مسلم في المليار وخمسمائة مليون لا يعرف هذا الحديث. امرأة دخلت النار في هرة، لا هي حبستها، لا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. سبحان الله. طب بالله عليك، امرأة حبست الهرة، لا تركتها تطعم، ولا أدخلت أو أعطتها طعام، ولا تركتها ترعى في, في, في أرض الله وتأكل من خشاش الأرض ومن الهوام والحشرات الموجودة في الأرض. هرة. وهناك من يحبسون أمما وشعوب وآراء وأفكار، إذا قلت كذا فأنت معادي، وإذا قلت كذا فأنت كذا، وإذا أشرت بكذا فأنت كذا، وإذا لمحت بكذا. يا أخي، الله هو الذي يحاسب على النيات. لا، ولكن نيته بغير صادق، ولكن نيته يا أخي دخلت في نيات حد. ده الرسول عاب على أسامة لما قتل الرجل في الحرب. لما قتلته يا أسامة وقد نطق بالشهادتين؟ قال ما نطق إلا لما رأى برق سيفي يا رسول الله. هو لما أنا رفعت على السيف نطق بالشهادة خوفا. قال أشققت عن قلبه يا أسامة؟ أنت شقيت عن قلبه وشفت انه هو صادق ولا كاذب؟ يا الله، اذا انت لا تحاسب الناس بالنيه. والغسل قال كذا وهو يقصد، من الذي قال لك انه يقصد كذا؟ هل دخلت في قلبه؟ لماذا تتألى على الله وتدعي الألوهية على خلق الله؟ عامل الناس يعني كأنكم عبيد لا أرباب، عامل الناس بهذا المنطق، سبحان الله. لكن قضية الأذى والإيذاء هذه قضية خطيرة تجعل الإنسان يضل بعد هداية. لك يا أخي فلان عجيب، كان يصلي معنا ويتقي الله ويخاف من إيذاء حيوان صغير، إذا به يؤذي الناس ويقتل الناس ويسجن الناس ويعمل كذا وكذا في الناس. وهو أول شيء دخل عليه الزيخ بعد الهدى والانحراف بعد الاستقامة الأذى، ثم التحقير، أنك تحقر من شأن الناس، كبر على الناس، تشعر أنك الوحيد اللي موجود في الكون. أنت سبحان الله العظيم، يعني يقولون هذا عندنا غير جائز. قال شاعرنا: ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. سبحان الله، يقولون هذا عندنا، يعني كده ولد قرأ كتاب كتابين ويتمطى ويتمعر وجهه لما يذكر عالم من العلماء، يقول هذا لا يفهم، هذا ليس بفقيه، هذا كذا، هذا يأتي أحيانا بحديث مش عارف إيه. يا عم سبحان الله، وأنت يعني خلاص أنت الإمام الشافعي، أنت ابن حنبل، لا إله إلا الله يا أخي، لا حول ولا قوة. وقال: لا يستأمن أن يصلي بنا ركعتين. سبحان الله، يمكن ما نستأمنوش على هذا. المهم، فالأذى يعني رافد من روافد الزيغ بعد الهدى والانحراف بعد الاستقامة، أن تحقر الناس سبحان الله. ثم الرافد الثالث الاستهزاء سبحان الله. وصل الناس كده يستهزئ بهذا، يستهزئ عمي ده ما يفهمش، خالد بخيل، كذا زميلي في العمل كذا، رئيسي في العمل كذا، الوزير الفلاني كذا، الفضائيه الفلانيه كذا، واحد كذا يستهزئ بخلق الله سبحان الله. يعني الاستهزاء بخلق الله صوره من صور، يعني عايز اقول ايه، الـ يعني مش الكبر فقط، لا، العجب والرياء يدخل فيها كذا موضوع من شرور الاخلاق ومن سيئات الاخلاق. فالاذى والتحقير والاستهزاء، ثم الكارثة الرابعة أو الطامة الكبرى، اتباع الهوى. اتباع الهوى، أي إنسانة تجدها غير محجبة اعرف أنها داخل إطار اتباع الهوى فورا. وقد تكون مصلية ومزكية ومتصدقة، لكن عند القضية بتاعت الحجاب دي تتبع هواها، يقول لك يعني ربنا هينتقم مني يوم القيامة عشان قضيت شويه شعر انا ما غطيتهمش، ولا ساق ولا ذراع. فورا، انا عن نفسي وما كاني سمعت شيئا، كاني ولا سمعت شيء، لان هذه انسانه الله. هو انت زعلان ليه لما تحاول تهديها ويتمعر وشيء، سواء انت زميل لها في العمل او او او او اي شيء او قريب لها، اذا كانت هي مؤمن متكبره على الله بعدم حجابها، مش هتكبر عليك انت؟ هي متكبرة على شرع الله، متكبرة على شرع الله. ده في ناس بيقدموا الان اطروحات، رسالات، دراسات عليا في بعض الكليات التي تنتمي الى دراسات القرآن والشريعة، بيثبتوا ان الحجاب ليس فريضة. طيب خلاص، خلاص وانتوا زعلانين، ايه علاقتكم، ايه العلاقه بالدين؟ ما تمشوا الناس عرايا والنساء عرايا وخلاص، ونصبح يعني كامم اخرى وخلاص، وانتهى الموضوع على كده. سبحان الله، اذا اردت الا تطبق شرع الله او لا يطبق شرع الله، فاحبس هذا داخلك ولا تنشره على الملأ. يعني واحد عايز يلحد والعياذ بالله رب العالمين، يريد ان يكون ملحدا والعياذ بالله، هذا الانسان يعني لا ينشر إلحاده على العالم سبحان الله، هو ملحد في نفسه لكن ما ينشرش كفره على العالم سبحان الله. فأنا أرى والله أعلم أن العبد الصالح هو الإنسان الورع التقي الذي يقف عند حدود الله. أما أن يتبع الهوى مصيبة، يتبع الهوى في تمييز ولد عن ولد، بنت عن بنت، موظف عن موظف، زوجة عن زوجة، هذا يتبع الهوى. ومدام يعني من يتبع الهوى فقد هوى، اللي هيتبع الهوى فقد هوى، امر طبيعي. زاد كلمه هوى سقط فيتبع الهوى، هواه هو. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هذا إنسان سبحان الله خطورة الموقف أنه إيه؟ أنه لا يتبع إلا الشر. سبحان الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إيه كمان روافد الزيغ بعد الهدى والانحراف بعد الاستقامة؟ الأمر سوء الخلق. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. قالت أم سلمة يا رسول الله، يعني المرأة فينا تتزوج الرجل والرجلين، يعني تزوج رجل يموت يطلق ينفصل تروح يتقدم لها واحد تاني يتزوج، فأيهم تتزوج في الآخرة؟ قالت تتزوج أحسنهم خلقا يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. سبحان الله. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الناس المتواضعين اللي هم الناس تحب تألفهم، تحب تجلس معهم، تحب تصاحبهم، تحب تعمل معهم. وفي ناس والعياذ بالله زي المرض لا يحبه أحد. في حد يحب المرض؟ أو في ناس بعد عنك مرض، في ناس عبارة عن داء وليس الدواء ولا غذاء. هؤلاء يبغضهم الناس منين؟ من أي شيء؟ من سوء الخلق. ولذلك مدح الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسوء الخلق من ضمن الروافد التي تجعل الإنسان يزيغ بعد إيه؟ بعد هدى، وينحرف بعد إيه؟ بعد استقامة. أيضا الشيء اللي يجعل الإنسان يعني والعياذ بالله يضل بعد هداية، سبحان الله، اللي وصفوه العلماء الألد الخصم. الألد الخصم اللي هو واحد يخاصم الناس، يحب يخاصم الناس ويشوه صورته، يشوه إيه؟ صورتهم ومكانته. يطلع كل يوم في التلفزيون يشوه الصورة، حقر من شأنهم، خليهم والعياذ بالله فلان ده كذا، فلان درجة الناس تمشي كده تصور ان الشياطين يعيشون في الارض. يا الله، طب ليه كده؟ ليه الرد الخاص؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. الانسان يكون عادل، الانسان يكون عادل، والعدل تقام عليه الممالك كلها. العدل اساس الملك سبحان الله. واذا يعني انهار وتقوض يعني رمز العدل في العالم، ان الظلم مؤذن بخراب الامم كما قال ابن خلدون. الظلم مؤذن بخراب الامم. قال ابن تيمية ان الله ينصر الدولة العادلة حتى وان كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وان كانت مسلمة. سبحان الله. ال- ال- ال- ال- الظلم ظلمات يوم القيامة. الروافد هذه تجعل الانسان يضل بعد هدى، بعد ما كان ماشي في الطريق سبحان الله لا يصير كيسا ولا فطنا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. فسحقا لاصحاب السعير، ما سمع كلام عالم ولا كلام داعيه ولا كلام خطيب الجمعه ولا الحلقه اللي على التلفزيون ولا الكتاب اللي قراه ولا اول واخر كتاب الله عز وجل. هو بيقرا في كتاب الله ولا لا لا، الظالمين ده مش احنا، الفاسقين ده لا بعيد عننا، لا لا اله الا الله. المنافقين يقول يا عم لا سمح الله احنا منافقين ازاي؟ لا اله، يظهر ما لا يبطن، وانت لا تستطيع ان تحكم على الناس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يا رب شوف الدعاء، يا ربي الهدايه والاستقامه والزيغ كله موجود داخل القلب. ده له روافد وده له روافد، ده له اشياء مشجعه وهذا له اشياء مشجعه. سبحان الله. فرب العباد يأمرنا أن ندعوه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الله، واحد يسأل سؤال يقول له الله، هو في بعد الدعاء واستجابته أن لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إيه الرحمة؟ لا، الرحمة أن نستمر على هذا الهدى، الرحمة أن نستمر على هذه الاستقامة، الرحمة ألا تتخطفنا الشياطين، الرحمة ألا يضحك علينا شياطين الإنس والجن، الرحمة أن نسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله، الذي يهب والذي يعطي، يعطي الكثير على ما قدمنا نحن من القليل. يعني يتصدق الواحد بالصدقة قد تدخله الجنة، يتكلم بالكلمة ليلقي لها بالا بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة. وربما يتكلم العبد بالكلمة ليلقي لها بالا ربما بلغت من سخط الله أنها والعياذ بالله أدخلته النار، لا حول ولا قوة. يعني الكلمة قد تدخل هنا وقد تدخل هنا، لا إله إلا الله. لذلك الكلمة ليه جاءت بهذه الأهمية؟ لأن الكلام مؤثر. حتى يقول لك إيه الكلم، الكلم اللي هو الجرح فمؤثر، سبحان الله. الأرض الكلام يعني الأرض اللي فيها طوب وأحجار وغير مستوية، سبحان الله. تكلمني سبحان الله يعني إيه؟ يعني أثر في كلام مؤثر، زي كلمة العبارة من كلمة عبرة. يعني العبارة عبرت بذهن السامع بهذه الكلمات إلى آذان المستمع، هذه كلمة الإيه؟ العبارة. زي تسمى الدموع عبرات، عبرات يعني إيه؟ تعبر وتتحرك من إيه؟ من داخل العين إلى خارج العين. عبر النهر يعني من هذا الشاطئ إلى هذه الشاطئ، عبر عن رأيه يعني إنسان وصل الفكرة التي في داخله أصبحت خارجة، سبحان الله. هذه كلمة الإيه؟ الكلام وكلمة العبارة، سبحان الله. فانظر إلى دقة اللغة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. هذا دعاء الصالحين، ندعو الله عز وجل أن يتقبلنا في عباده وأن يقيمنا على طريقه وأن يوفقنا إلى طاعته. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والله أحبتي في الله، مشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي، لو أن كل إنسان أيقن يقينا جازما من داخله وخارجه أن الإنسان سوف يجمع مع الخلق يوم القيامة للحساب بين يدي الله، والله ما ظلم الظالم وما قتل القاتل وما افترى المفتري ولا آذى المؤذي ولا اغتاب المغتاب ولا نم النمام ولا كذب الكذاب ولا ارتشى الراشي ولا المرتشي، سبحان الله. يعني يعني يعني القضية كلها في يقيننا بأن الله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ما فيهوش جدل، ما فيش شك، سبحان الله. أنا والله لا أدري، يعني الذي لا يصلي ماذا يقول لله يوم القيامة؟ اللي تعرت ومش لابس الحجاب وقاعدة سبحان الله ترقص أمام العامة والخاصة، لا يعني لا إله إلا أنت، أما هناك من عقل؟ فيش ولي أمر، فيش أبو محترم، ما فيش زوج غيور، ما فيش ابن كده فيه يعني غيرة العروبة، لا هو إيه الفوضى دي؟ البنت خارجة من البيت رايحة الجامعة وأبوها قاعد في الصالة وشايفها، وهي خارجة قد خلعت ثيابها نسيت تلبس ورايحة الجامعة، الله، وحط فوتشاه، انت رايحة بنت عرس ولا رايحة دراسة ولا رايحة، سبحان الله، ملتصقة بجنب زميل لها، لا إله إلا الله. وأبوها يقول ايه يا مولانا ما يروحش دماغك لبعيد زي أخوها، لا إن كان زي أخوها وهو معتبرة زي أخته وديه للطبيب اللي يرضى عنك، ما في ايه، خلينا واضحين شوية، يعني خلينا يعني لو لم يبقى الا عرق امرأة في المشرق وعرق امرأة في المغرب لحن هذا لذاك، لكن ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته من تسأله فجلست بجواره فسألته في حجة الوداع، قامت فجاء شاب يسأل غير متزوج فجلس مكانه فنقله النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهة الاخرى، تفهم انت ايه؟ لكن لا ازاي؟ ما عايزين يميعوا المسائل، لا ما ينفع، والله ما ينفع. هو من كثرة الفوضى وكثرة العري أصبحت المسائل خلاص أصبحت وكأنها عادة طبيعة. ولك ودخلت علينا واحدة كده لبس عادي. تقول يعني لبس عادي؟ يعني لبس عادي يعني لبس كده نصف كم وجوب كده لغاية ركبتها أو بنطلون سروال كده ضيق ويعني حتى ما شاء الله عليها صدرها كان متداري يعني كده وما شاء الله متربية متربية على خلق. تبص له كده تقول ايه صحيح والموتى يبعثهم الله والله عايز هو مكبر 4 تكبيرات عليه. ها البقاء الصلاة على من حضر من أموات المسلمين ويعني وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هي كده أصابهم عمل قلب وعمل بصر مش عمل بصر عمل بصيرة سبحان الله العظيم. فاحنا الموضوعات ليه فاهمينها كده؟ ليه فاهمين يعني واقفين على دماغنا فاهمين؟ يا اخوانا عايزين نرجع الى القرآن. ما شهر رمضان ده شحنة طيبة لإعادة حسابات الإنسان. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الآية اللي قبلها ربنا يقول إيه؟ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت المعطي. والمصيبة والكارثة من أسمائه الوهاب ها؟ إنك أنت الوهاب في شد على الإيه؟ على الهاء. الناس تسمي أبنائها مين؟ ها؟ لك عبد الوهاب. مين الوهاب ده؟ الوهاب في شدة. عايز تكتبها باللغة الإنجليزية دبل اتش اتش اتش الوهاب هي كده. بالعربي الهاء عليها ايه؟ عليها شدة. ولما ننطقها لازم نقول عبد الوهاب مش عبد الوهاب. ايه عبد الوهاب دي؟ جابوها منين يا اخويا الاسماء دي؟ سبحان الله اسمه عبد الوهاب. الوهاب ليس اسم من اسماء الله لكن الوهاب ذكرت ايه؟ في آل عمران. وهب لنا من لدنك رحمة مش انك انت الوهاب لا انك انت الوهاب الوهاب خلاص؟ واضحة يعني سبحان الله. حتى بعض الدول العربية وده مين الأستاذ مين؟ ده الأستاذ شريف. هو اسمه كده شريف؟ يعني نقول المصحف الشريف المسجد النبوي الشريف الشريف. حتى الاسم نطقه غلط سمي ابنك اسمه غلط سبحان الله الشريف. هنقول المصحف الشريف ازاي؟ ايه الكلام العجيب ده؟ وراجل شنب كده يقف على الصف انا اسمي الشريف شريف واللي كسر الشين ايه؟ وهنعيش مكسورين حتى في اللغه كسرنا حتى اللغه مكسورين يعني عالميا وعلميا وتقنيا وخلقيا جينا لغويا حتى الاسم. طب يا اخي انت الاسم صح يعني احنا عايزين نعيد صياغه حياتنا مره اخرى ننطق صح نتصرف صح نستقيم على طريق الله لا داعي للمداهنه. رزقنا جيدنا والله ايها المنافق لا تنافق لان رزقك ات لك والله رزقك لو انت سعيت بكل الوسائل ورب العباد لا يريد لن ياتيك لن ياتيك. ده ربنا رزق سيدنا يونس بحوت يبتلعه عشان ايه؟ ينجيه. ابتلعوا الحوت لينجيه والقي الخليل في النار لتحرقه فكانت بردا وسلام. يبقى من المسير للكون؟ يقول لك يا عم دول الرسل. وانت يا عمي سبحان الله انت من البشر الصالحين الذين يعودون الى رب قوي قادر قهار. رجل هادئ الطباع وعنده زوجة عصبية زي اللي بالي بالك خلي بالك هي تثور عليه وهو رجل هادي. ركبوا سفينة مرة السفينة الامواج لعبت بها كادت ان تغرق فكل الناس في حالة ذعر. زوجته بدأت تصرخ هي عصبية من غير شيء بدأت تصرخ هو قاعد هادي فامسكت بخناق يا رجل اتق الله السفينة قد تغرق وانت هادي. فامسك سكينا كانت مع او خنجر قال لها يا زوجتي يعني لو وضعت هذه السكين هكذا هل يخطر ببالك انني سوف اذبحك او اقتلك؟ قالت له لا. قال لما؟ قالت لانك لا ياتي الشر منك وانك تحبني. قال وانا اعلم ان مالك السفينه وامرها سبحان الله لا ياتي الشر منه ويحبنا فسوف ينجينا. انا عابد لله ورب العباد يحبون، وهو جبنا في الكون بمحبة. الله لم ينزلنا هذا الكون كراهية، لا والله أبدا، لأنزلنا إلى الكون محبة، أنزلنا رب العباد إلى هذا الكون محبة. الكون كله في حالة ثورة على ابن آدم، ولكن رب العباد يقول للأرض التي تريد أن تبلع ابن آدم لأنه أكل رزق الله وما شكره، والسماء عايزة تنزل كسف عليه عشان أكل رزق الله ولم يشكره، والبحار عايزة تغرقه، أكل من رزقك يا ربي ولم يشكره، والأرض يا ربي دعني أتزلزل به، ليه أكل رزق؟ قال يا مخلوقاتي أنتم خلقتموه؟ قالوا لا يا رب. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. هو ده الوهاب، هو هذا الوهاب سبحانه وتعالى، الواهب الحياة، والواهب الممات، والواهب النصرة، والواهب سبحان الله العزة، والواهب كل شيء، الصحة والستر والفضل والرضا، كل هذا من الله. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. احنا يا رب لا نشك في هذا اليوم، واحنا بنستعد له، من الواجب المؤمن كده، المؤمن ايه؟ يستعد. وبعدين رب العباد سبحانه وتعالى خلى المؤمنين يعني لانه حققوا مراد الله، رب العباد يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الاكبر. يا الله، في طائفة امنت في الدنيا الايمان، وغرست في الدنيا اشجار الخير، وصنعت الخير للغير، هؤلاء رب العباد يوم الفزع الناس يفزعون، وهم على ايه؟ على اسرة في ظل على كثبان من مسك اسود ريحته طيبة، لا يفزعون عندما يفزع الناس، في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكة طيبين، يعني مرحبين بهم، مطيبة اقوالهم، مطيبة افعالهم، مطيبة انوفهم من الطيب والطيبة، سبحان الله العظيم. ليه؟ لانهم كانوا ناس بينشروا الطيبة في المجتمع، بينشروا الخير في المجتمع، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. لما نشروا الخير في المجتمع، لا اله الا الله، جعلهم في حالة من الرضا. ايه حالة الرضا؟ قال سبحان الله، يعني اذا رضيت عن الله وضعت رب العباد مقام الاجلال، يعني الله جل جلاله انت تجله سبحانه وتعالى بألا تذكر مصيبتك، لانك تعلم انها من الله، تذكرش المصيبة، ويشهد ان ان ان ان سبحان الله ان الخير ده من الله. شوف، اذا اردت ان تشهد عطاءه فاشهد ما منه اليك، واذا اردت ان تشهد رحمته وستره فانظر ما منك اليه. يعني ايه الكلام؟ خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد. فلما الخير من الله ينزل، من الواجب أشكر الله، فإذا شكرت الله دخلت حدائق الرضا، إذا شكرت الله دخلت حدائق الرضا، فيبقى فيه تعرف درجة المحب. إيه درجة المحب؟ المحب هو الذي يبذل لك لا تبذل له. نحن نحب أبناءنا، نبذل لهم كل شيء، أوقاتنا وحياتنا وأموالنا وعملنا، كله بنهبه للعيال لأننا نحبهم، وهم لا يبذلون لنا شيئا، احنا بس مجرد ان يقول لك ايه، انا بس عايزه ينجح في الحياة، عايز يعرف مصلحته. الاب يقول كده سبحان الله، والولد عينه سبحان الله مجرم، لا يعرف شكر الاب ولا شكر الام، ولا يقبل ايده ولا يقبل ابدا، متمرد. ليه؟ لانه احنا ولدناهم وهم لم يلدونا، هم جزء مننا، احنا مش جزء منهم، ازاي هم نحن عليهم وما نحنوش علينا؟ خير يا ابني، خير في ايه؟ يا ابني انا بتطمن عليه، انا كويس. طيب يا ابني خلاص، انا بس كنت عايز اشوفك انت في الغرفة ولا لا، خلاص دخلت عليا وانا نايم، لا اله الا الله. الله، ايه قلة الادب دي؟ الله، انت عارف ده هيبارك له في حياته، ده يوم ما يتزوج يطلع له عيل ولا، بروا اباءكم تبركم ابناءكم، الا تزرعوا هتحصدوا، الا تزرعوا هتحصدوا. المجرم مر العقد حصلت، يعني دحرج اباه من الطبق الثالث على السلم، قال له امشي مش عايزك في البيت، سبحان الله. ولما وصل الرجل الى اخر الى باب البيت اراد ان يلقيه خارج البيت، قال يا بني لا تفعل، انا عملت مع ابويا كده من 40 سنة ده احرجته بس ما لا اله الا الله كما تدين تدان. هتبر ابوك وامك يطلع العيال يبروه ويقفوا بجواره يحنوا عليك ويعطفوا عليك ويبقى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله الانسان كان قوي او انا وانا طفل كنت ضعيف فقير وابويا هو اللي كان غني وقادر وقوي. انقلبت الحياه هو بقى 70 و80 و90 يتوقع العصا لا يرى جيدا لا يسمع جيدا عند زهايمر ناس اللي حواليه لكن لا ينساك ولا ينسى بنته ويسال فلان فين وفلان لكن ينسى يمكن اسمه لكن لا ينساك انت رحمه بك. هذا الانسان الذي صار مره اخرى ضعيفا وصار فقيرا انت جاء دورك جاء دورك. فأين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.